السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار واللقاء الخاص. ضيفنا اليوم مختلف ومغاير عن ضيوفنا السابقين. استقبلنا واستضفنا خلال أسابيع طوال مرشحين للرئاسيات وشخصيات سياسية مختلفة ومتنوعة، ومع بداية الحسم في هذه الانتخابات الرئاسية يطل علينا شيوخ وأئمة من الجزائر برسالة نصيحة لأبناء هذا الوطن. هذه الرسالة سنحاول مشاهدينا الكرام اليوم أن نفك شفرتها، والتي وقعها 12 إماما وشيخا من الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس. مشاهدينا الكرام، اليوم نسعد باستضافة الشيخ عز الدين رمضاني، وهو أحد شيوخ السلفية في الجزائر، والذي سنحاول معه أن نقرأ ما بين سطور هذه الرسالة وهذه النصيحة لأبناء الجزائر في هذا الوقت بالذات الحاسم. فضيلة الشيخ، مرحبا بك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. بداية نبدأ من الحدث، أنتم أصدرتم بيانا أسميتموه ببيان نصيحة إلى أبناء الجزائر، ووقعتموه مع مجموعة من المشايخ. هل لكم أن توضحوا للأمة فحوى هذا البيان وأسبابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هذا البيان الذي نشرناه في هذه الأيام قبل موعد الانتخابات هو في الحقيقة لم يكن وليد هذا الظرف فقط أو أملته هذه المناسبة، وإنما هذا يتعلق برؤيتنا، ودعني أقول بمنهجنا الذي نتعبد الله عز وجل به، ونراه أنه من الواجب الشرعي علينا أن نسهم كما يسهم غيرنا في بيان بعض الحقائق، لا سيما التي لها صلة وطيدة بالشرع، لأن الناس والحمد لله في بلدنا على فطرة الإسلام، فإن ما يسمعونه من توجيه وإرشاد من قبل الأئمة والخطباء والأئمة والدعاة، هذا لا يختلف عاقلان أن له الأثر الفعال في نفوس الناس بحكم أنهم على الإسلام، ولله الحمد والمنة. فنحن لم نصدر هذا البيان في هذه المدة فقط، وإنما كانت قبله بيانات في مناسبات نرى أنه من اللازم ومن الواجب أن لا نتأخر، بل لا نترك غيرنا ممن لا يحسن الخوض في مثل هذه الأمور أن تكون له الفرصة ليوقع الناس في الإيهام أو يقودهم إلى الانحراف. فدعني أقول أن هذا البيان ينطلق من إيماننا بهذا المنهج الذي نراه، والعلم عند الله عز وجل أنه المنهج الرباني الصحيح، لأن اعتمادنا فيه على الكتاب والسنة وفهم علماء الأمة المشهود لهم بالعلم والعمل. جميل شيخ، المفردات أو الصياغة التي تم استعمالها في البيان كأنها تعطي إشارة بأن الوضع خطير في الجزائر، يعني كانت هناك كلمات متعددة في البيان لو نتمعن فيها ليس الأمر كبيان عادي، هو الأمر كأنه الجزائر بين قوسين على شفا حفرة. تفضل. نعم، لا شك أن كل مواطن، كل جزائري سواء كان على أي مستوى وهو يشعر بهذا الوضع، ودعنا نقول أننا في وضع حرج، في وضع حرج، وهذا الذي دفعنا لأن نكتب وأن نسهم بهذا البيان لعلنا نخفف من ما قد يتسببه هذا الاحتقان من إذكاء للفتن والعودة لا سمح الله إلى سنوات الجمر وسنوات الهرج والمعاناة. الشيخ، لا شك في أن هذا الاحتقان الذي تكلم عنه يتقسم أسبابه يعني عاملين، عامل خارجي وعامل داخلي. العامل الخارجي أنتم أشرتم إليه في رسالتكم وقلتم أن هناك مخططا غربي لتفريق أبناء الأمة، هل لكم أن تضعون في صورة هذا المخطط؟ نعم، نحن لا نشك في هذا. قد تغيب عنا بعض المعطيات السياسية من حيث أننا قد لا نكون مطلعين اطلاعا كاملا شاملا وما يجري في الساحة، ولكن نحن نعرف بحكم ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن ملل أهل الكفر والكافرين عامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى كانوا لكم عدو مبينا، يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، لأن هذا الإسلام الذي نؤمن به ونعتقده ونعمل به صار الآن في بلاد الغرب وصارت له هيمنة، هيمنة على النفوس، ولهذا هم يريدون أن يكسروا هذا المد وأن يشغلون بهذه الفتن وبإذكاء نارها من أجل أن يتحقق لهم ما أرادوا فعله بهذه الأمة. ونحن أشرنا في هذا البيان إلى ما يمكن أن يقع من أمور لا سمح الله لا تكون في صالح العباد والبلاد. طيب الشيخ، إذا كان هذا المخطط الذي يراد من ورائه كما قلت الحق والضرر بالبلاد المسلمين عامة، ونحن نتكلم عن الجزائر، إذن فالجزائر خاصة، كيف ترى من يقوم باحتجاجات ومظاهرات واعتصامات داخل البلاد؟ هل هو امتداد لهذا المخطط الغربي؟ المظاهرات والثورات والاعتصامات هذه عندنا في الإسلام كما عرفناه من علمائنا ليست من أساليب المناصح، ليست من أساليب المصانح، وليست من طرائق تغيير المنكر. حتى المنكر لما ذكر العلماء وجوب تغييره وإزالته قالوا بأنه لا ينبغي أن يزال بمنكر أكبر منه. يعني إذا المظاهرات هي منكر أكبر من قضية التغيير، هذا نفهم هذا من كلامك؟ المظاهرات التي تخرج فيها الحشود وبعد ذلك الذين يسهرون على تنظيم هذه المظاهرات لا يمكن أن يتحكموا فيها، هذا عرفناه وجربناه وسمعناه، ولا يمكن أن نغيب هذه الحقائق عن الناس. لا يمكن، ممكن للناس أن يحتجوا ويمكن للناس أن ينادوا برفع الظلم، هذا أمر طبيعي موجود، ولكن هذه المظاهرات وهذه الثورات وهذه الاعتصامات جربناها نحن في بلدنا ولم يأتي منها الخير، لم يأتي منها الخير، حصدنا يعني أشياء في الحقيقة لا يمكن للإنسان الآن أن يذكرها، لأنه إذا تذكرها وأراد أن يحصي عدد هذه الخسائر الفادحة المتعلقة بسفك الدماء وقتل الأرواح والأبرياء ونهب الممتلكات وتدمير الوطن بما فيه، هذا لا شك أن العاقل لا يقبل مثل هذا الفعل، فضلا عن المسلم الغيور على دينه، لأن من الواجب الشرعي أن يحفظ بعضنا بعضا، ولا يجوز لنا أن نكون سببا في إراقة الدماء أو في قتل الدماء. هذه الكعبة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها حرمة عند الله عز وجل. إن المؤمن أعظم حرمة منها. وفي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في مثل يومكم هذا، في شهركم هذا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في فتنة ابن الزبير مع الحجاج، جاء إليه الناس فقالوا له: ألا تخرج لتقاتل؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى حرم علي دم أخي. فقالوا: إن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال رضي الله عنهما: لئن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، خير لي من أن أغتر بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. فقال: قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ألم يقول الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فهذا تصرف رشيد ومسلك قويم ومنهج سليم أخذناه وتعلمناه من رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخروج في مثل هذه المظاهرات لا يولد إلا العنف. هل نستطيع أن نتحكم في الناس وهم في مثل هذا الغضب العارم؟ نحن نستطيع أن نحن أحيانا نعجز على أن نتناقش في موضوع ونخرج بفكرة معينة قد لا يتجاوز عدد الحضور في جلسة ما 4 أو 5، ومع ذلك أحيانا لا نستطيع أن نحقق ما نريد. فما بالك وأنت تحشد هذه المئات أو الآلاف من الناس ولهم مشارب عدة ولهم أفكار، وقد يدخل المدسوسون والمغرضون والشانئون فيريدون أن يورثوا الأمة مثل هذا الجو لكي بعد ذلك كل يأخذ مسلكه ويحقق ما كان يريد الوصول إليه. نعم الشيخ، في هذه النقطة بالذات أريد أن أسألك سؤال جانبي يعني فرعي. نعم. هل تعرف حركة تدعى حركة بركات، يعني ظهرت مؤخرا وهي التي تقود الناس للخروج إلى الشارع؟ والله سمعنا عنها، ما نسمعه في الصحف ونقرأه فيها، لكن ليس لدينا اطلاع على هذه الحركة، لأن المعلوم عندنا أن الأحزاب أو الحركات يكون عندها اعتماد ويكون عندها برنامج ويعرف أهلها والذين يديرونها المسؤولون فيها، هذا هو المعروف، لكن نحن لم نسمع إلا الاسم. وبغض النظر عن تسمية هذه الحركات بكذا أو أنها ظهرت كذا، حتى لو كان الحزب معتمدا أو لم يكن معتمدا، فنحن الذي يهمنا هو الخطاب الذي ينبغي أن يكون هادئا وأن يكون. نعم. في هذه النقطة بذات اسمح لي على المقاطعة شيخ. نعم. في هذه النقطة نحن خرجنا من حملة انتخابية 21 يوم في الانتخابات، من تحضير الانتخابات والحملات والتجمعات الحاشدة للمترشحين، خرجنا ولأول مرة بخطاب تحريضي بين قوسين لأحد المترشحين، خطاب عنيف، خطاب يدعو إلى العنف صراحة. يعني خليني نقول، هناك مرشحين يقولون في تجمعاتهم بأنه عندهم جيوش من الملايين، عندهم جيوش مش مستعدة تسكت على حقها يا إما ويا إما. في رأيك شيخ، هذا الخطاب ماذا عساه أن يفعل للجزائر، وهل هو في فائدة الشعب الجزائري؟ احنا الذي أكدنا عليه وقلته قبل قليل أن الحوار الهادئ والمطالبة بالحقوق عبر القنوات الشرعية المتاحة هو السبيل للتفاهم والوصول إلى الحل، وإن لم يرضي جميع الأطراف على الأقل يعالج بعض المشاكل العالقة. أنا في الحقيقة لم أتتبع يعني ما جرى في الحملة الانتخابية من هذه التصريحات، ولكن الذي نعلمه كما يعلمه جميع الناس أن الخطيب أو سواء كان مترشحا كل من يتكلم يريد أن يظهر للناس بوجه يريد من خلاله أن يحقق ما يصبو إليه برنامجه أو حزبه. أحيانا قد تعتري الخطابات بعض الألفاظ التي قد يطلقها أصحابها لكن غيرهم قد يؤولونها، فممكن أن يحاسب الإنسان على اللفظ، والذي ينبغي أن يحاسب على القصد، وهذا الذي يغيب عنا كثيرا. ولكن يمكن أن الإنسان يرجع إلى السياق ويرجع إلى القرائن، يمكن أن يثبت هل مثل هذا الخطاب غرضه التعريض التحريض والتشجيع على العنف. هذا لا شك أنه قد يظهر للناس، ولكن دعني أقول أن هذا الذي قد ربما نقل عن البعض، وأنا لم في الحقيقة لا أعرف يعني أشياء مفصلة تتعلق بهذه الخطابات التي خاض فيها أصحابها، لكن الذي يعلم في هذا أن كل خطاب يؤدي إلى مثل هذا الذي نحذر منه أن يكون سببا في إذكاء الفتن واشتعالها والخوض فيها، مثل هذا الخطاب حتى وإن اكتسى طابعا شرعيا واستدل له صاحبه بالكتاب والسنة فإنه يكون مرفوضا ولا يقبل، لأن الخطاب ينبغي أن يبنى على أصول شرعية منهجية مضبوطة بميزان الكتاب والسنة وكلام العلماء الربانيين. نعم الشيخ عز الدين، الذي يقرأ النصيحة التي وجهتموها اليوم يجد أنكم متتبعون نوعا ما للشأن السياسي في البلاد، هل يمكن أن تعطينا قراءة بسيطة لواقع البلاد اليوم؟ بارك الله فيك، أنت قلت أن الذي يظهر أنكم قد تطالعون أو متتبعون للسياسة في البلد، هذا أمر لا يخفى على الجميع، يعني كل جزائري سواء كان من الطبقة المثقفة أو من الطبقة السياسية أو من أهل العلم والثقافة أو حتى من عوام الناس الذين لا يقرؤون ويكتفون بقراءة الجرائد يهمه الأمر السياسي، ولكن نحن إذا أهمنا الأمر السياسي لا يعني أننا نشتغل بالسياسة، احنا عندنا سياسة شرعية، عندنا سياسة شرعية، أما أن ندخل في غمار ما يسمى باللعبة السياسية فنحن بعيدون عن هذا، فنحن لا نتكلم في مثل هذا. لكن أحيانا السياسة لها علاقة بواقع الناس ولها علاقة بالدين، والسياسة لها أيضا علاقة بواقع الأمة وبمستقبلها، ولهذا لابد أن يكون الدين وأن تكون لغة الشرع هي المسيطرة وهي المهيمنة وهي الموجهة، فنحن نستعمل هذا من أجل أن نحفظ للأمة أمنها واستقرارها، لأن هذا الشيء الذي يهمنا، الشيء الذي يهمنا وندندن حوله. هذا ليس وليد البيان، هذا ليس وليد هذه الأيام، نحن لدينا بتحقيق الأمن والقضاء على الأساليب التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في مناسبات كثيرة، في كتاباتنا، في خطبنا، في دروسنا، في مثل هذا البيانات التي نصدرها بين الفينة والأخرى، ندندن حول هذا دائما، نرى بأن الفتن خطر على الأمة مهما كانت، الفتن خطر على الأمة، ولا يمكن للأمة أن تجني الخير من وراء الفتنة أبدا، ولهذا الفتنة كما يقول العلماء إذا أقبلت عرفها العالم، الجاهل لا يعرفها، ولكن إذا أدبرت عرفها كل الناس، لكن بعد فوات الأوان، بعد أن تخلف ما تخلف من الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وقد ترجع الأمة بسنوات إلى الورع، إلى جوع، إلى فقر، إلى تآمر الأعداء، إلى تعطيل مصالح العباد والبلاد. ونحن أمة يحسدون الكثير من الناس. الجزائر بلد استراتيجي، هذا معروف، في المغرب العربي، في إفريقيا، في البلد الإسلامي، شبابه، أبناؤه، والحمد لله على خير، رغم وجود بعض الأشياء، وجود بعض العوائق. الشباب يعاني البطالة، ويعاني مشاكل وأزمات اجتماعية، ولكن ليس كل ما يريد الإنسان أن يحققه عن طريق الخروج في المظاهرات أو الاعتصامات. الشيخ، بعد أكثر من 20 سنة على أزمة دامية يعني عشتها الجزائر، يتفاجأ المواطن اليوم بخروج عشرات المتظاهرين بترديد شعارات شبيهة بشعارات التسعينات. كنا رأينا قبل أسابيع من اليوم تجمع في قاعة من قاعة حرشة حسن في العاصمة لمجموعة من الأحزاب السياسية لبقايا الحزب المحل، ويرددون شعارات شبيهة، يعني بعض الأطراف شعارات التسعينات. ما تعليقكم على هذا التطور؟ والله أنا مثل هذه الشعارات أو العبارات التي نسمعها من هنا وهناك، سواء نرددها هذا الحزب أو غيره، هو الحكم على الفحوى والحكم على المضمون. إنسان إذا تكلم كلاما أو خطب خطابا، نقول ماذا تريد بهذا الخطاب، ماذا تريد بهذا؟ ولكن هناك من يقول بأنه أزمة التسعين يا شيخ بدأت عن طريق هذا، بدأت بشعارات، بوقفات، لم تبدأ هي مباشرة بالسلاح. يعني هناك من يقول أنها بدأت بشعارات، مظاهرات، ثم تطورت. لا، أنا أتفق معك، الكلمة سلاح وسلاح فتاك، فالكلمة هي التي تقود الناس، لأن الناس إذا اقتنعوا بالكلمة بعد ذلك يسهل عليهم فعل كل شيء. فالكلمة لها أثرها، وهي سلاح فتاك، ولهذا لابد أن ننظر في مضمون هذه الكلمة، في فحواها. أنا أقول كلمة الآن، ماذا أريد بها؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هديه عليه الصلاة والسلام أن المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا محاسب على شيء، إذا نطقت كلامي لابد أن يكون فيه الخير، الخير لنفسي ولغيري، ليس الخير أو النفع القاصر، وإنما المتعدي، وهذا أهم. لو أعلم أن هذه الكلمة قد تنفعني أنا ولا تنفع غيري، لا يجوز لي أن أتفوه بها. طيب شيخ، هذا يحوص على التغيير، هم يطلبوا بالتغيير، تغيير النظام، إسقاط النظام. يقول لك أنا يعني له حكمني، له يعني الحكومة مش عاطيني حقي، يعني لا، يعني هو كان هناك من طلبوا بعصيان، عصيان مدني يوم الانتخابات، قال لك أنا ما نخرج الشارع، نروح عصيان مدني. لا، التغيير موجود عند كل الشعوب وعند كل الأمم، حتى المسلم الغيور على دينه يريد التغيير، لكن التغيير نحو الأحسن ونحو الأفضل، التغيير الذي لا يجر معه الويلات ولا يخلف المآسي، التغيير الذي أولا الذي نعتقد أن يكون منطلقه من النفس، فابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فإذا ربينا هذه النفوس بالتربية المهذبة، علمناها التوحيد والعقيدة وشرع الله سبحانه وتعالى، وعرفنا حقوق الله وحقوق العباد، بعد ذلك التغيير قد يأتي، منحة من الله سبحانه وتعالى، لكن التغيير له وسائله. لا، المسلم لا يرضى بالذل ولا يرضى بالهوان، ولا يحب أن يقع عليه الظلم. الظلم موجود، الظلم الاجتماعي موجود، ولكن نحن لا نختلف في أنه يجب أن نزيح هذا الظلم، وأن ندرأ الفساد، وأن نحارب الفساد. هذا أظن كل من يأتي ليخطب في الأمة أو يغازي لها بأحاديثه لابد أن يذكر هذا، يقول نحن نريد التغيير، سواء الحزب الحاكم أو الذي يخلفه، يقول نريد التغيير في كل برنامج، لابد أن يتكلم بالتغيير. لكن التغيير الذي نريده هو التغيير الذي يأتي بالمصالح، التغيير الذي لا تصحبه ولا تشوبه المفاسد، التي لا تتعطل من خلاله مصالح العباد والبلاد. هذا هو التغيير الذي نريده. طيب التغيير عن طريق نصب الخيام في الشارع والاعتصام، هذا نحن قلناه غير مرة، يعني هذا ماذا ينفع ماذا يفيد؟ طيب هناك هذا فيه تعطيل لمصلحة العباد أنفسهم. أنا ينصب الخيام، هذا الذي يجلس في الخيمة هذا يكون قد تخلى عن عمله، هذا يكون قد تخلى عن عمله وجاء إلى هذا المكان الذي قد يكون هو حق غيره، فلماذا يحتله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. المسلم لا يؤذي غيره ولا يأخذ حقا ليس له، ولهذا نخشى نحن أن نطالب بالحقوق مع تضييع الحقوق، وقد يضيع منا من الحقوق أكثر من الذي نطلبه. هذا أمر لابد أن يتنبه له جيدا. شيخ نواصل الحوار لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعدها في القناة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا الحوار واللقاء الخاص والذي نسعد فيه باستضافة الشيخ عز الدين رمضاني أحد شيوخ السلفية في الجزائر، عقب إصدار 12 شيخا وإماما لرسالة نصح لأبناء الجزائر يتحدثون فيها عن الوحدة ونبذ الفتنة. الشيخ توقفنا عند التغيير، طريقة نصب الخيام الذي حدثتكم عنها وقلت لأنها تدخل في الأذى. هناك من استورد هذه الطريقة من ما يسمى بالثورات في أوكرانيا وما يسمى بثورات الربيع العربي. في رأيكم أول حاجة قراءتكم وتعليقكم على ما يسمى بالربيع العربي. الربيع العربي يحكم عليه من خلال واقع الذين قاموا بها الربيع العربي. هل رأينا الآن شعبا أو بلدا قامت فيه هذه الثورات التي أهلكت الأخضر واليابس أصحابها وأهلها ينعمون الآن بالأمن والسلم والخير؟ بلاد اضطراب، خوف، ذعر، حالة من الاحتقان، الناس يجهلون مصير البلد. فأي ربيع هذا الذي نتكلم عليه؟ نحن لما نتكلم عن الربيع، الربيع الذي يأتي بالخير، كما قال البحثوري: أتاك الربيع يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. الآن إذا رأيت شوارع هذه البلاد وما خلفته هذه الثورات وما خلفه هذا الربيع العربي، يجد أن الأمة تأخرت إلى الوراء بكثير. فهم الآن يجنون ما زرعوا بأيديهم، وكما قالوا قديما: إنك لا تجني من الشوك لا تجني من الشوك العنب. فهذا أمر لابد أن نؤمن به وأن نقول للناس: نحن لا نفتري عليكم، انظروا هذه البلاد التي جربت مثل هذا الذي سموه بالربيع العربي، وهو في الحقيقة ربيع أوروبي غربي جاءهم وأرادوا من خلاله أن يجدوا حلا لمشاكل الأمة، لكن في ظننا أنهم أخطأوا السبيل. طيب شيخ، يعرف عنكم يعني مخالفتكم لبعض علماء الأمة في خصوص فتوى الربيع العربي وقتلها بالضبط، القتلى الذين يسقطون في هذه ما يسمى بالثورات، هل لكم أن توضح لنا فحوى هذه الفتوى؟ والله أنا دعني أوضح أمرا. أولا أنا إمام مسجد، أشتغل بالدعوة ولا أشتغل بالإفتاء، فمنصب الفتوى هذا أمر منصب يفوقني كثيرا، ولهذا أنا في مثل هذه المسائل، في مسائل الفتوى خاصة ما يتعلق منها بالنوازل والمستجدات، أحيل إلى من أقدر علمه من علماء الأمة سواء كان في الجزائر أو في غير الجزائر. أنا اجتهادي يكمن هنا ويتوقف عند هذا الحد، إما أن أنقل له الفتوى من العلماء وإما أن أحيله إلى العلماء. نحن نقصد العلماء المحسوبون يعني على ما يسمى بالتيار السلفي في الجزائر. التيار السلفي في الجزائر، أولا دعني أؤكد لك معلومة، أن هذا البيان الذي وقعه هؤلاء المشايخ الكرام لا يدعون بأنهم يمثلون التيار السلفي ككل. السلفية في الجزائر عرفت نشاطا وعملا، ونحن لا نمثل إلا ما نعتقده. نحن جماعة التقينا في طاعة الله عز وجل، وتعهدنا على أن نقدم نصحا للأمة، وأن نشتغل بالدعوة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا عملنا. ولهذا نجد أن من إخوان المشايخ من له اشتغال بالإمامة، والآخر بالخطابة، والآخر بالتدريس في الجامعة، لكن والحمد لله أفكارنا ومنهجنا يلتقي في مسلك واحد، ونحن نتناقش كغيرنا في هذه المسائل التي تعرض على الأمة أو تمر ب. نعم. طيب شيخ، في إطار يعني الكلام عن التغيير، البعض يقول أنه بمنع المظاهرات، منع الاعتصامات، منع الاحتجاجات، ما البديل يا ترى للتغيير؟ البديل أنا قلت هناك قنوات، يعني لأن إذا أبطلنا شيئا هذا لأجل أنه تترتب عليه مفاسد، لأنه ضرر، والضرر في القاعدة الشرعية يزال، الضرر يزال. ولا شك أن ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى جعل له طريقا وجعل له حلا. الله سبحانه وتعالى مثلا في مسألة التحليل والتحريم حرم على الناس أشياء، لكن أباح لهم أشياء كثيرة. حرم من من من اللحم، لحم الخنزير، لكن أحل جميع اللحم. لحم البحر أحله الله سبحانه وتعالى، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالأطعمة والمعاملات وما إلى ذلك. فالأصل في الأشياء الإباحة كما يقول العلماء. إذن ندعي ونقول بأنه إذا انعدمت هذه الوسائل أو قلنا بتحريمها، فإنه لا توجد وسائل أخرى نستطيع أن نوصلها إلى المعنيين أو نحقق بها ما نريد أن نطمح إليه. هذا تجهيل لأهل الحق، لأن أهل الحق يذكرون الناس بهذه الوسائل الشرعية. هناك قنوات يمكن للإنسان من خلالها أن يرفع مظلمته، وإذا لم يتحقق له شيء من هذا عليه بأن يصبر وأن يتقي الله تبارك وتعالى. فيمكن للإنسان مثلا أن يقدم طعنا في محكمة أو يقدم شكوى، ولكن يتأخر مطلبه وربما يظلم ويأخذ حقه، ولكن هذا ليس يعني أن يفور وأن يذهب ليأخذ حقه بنفسه. فالله سبحانه وتعالى جعل في البلاد جعل الحاكم، والحاكم هو الذي يسير أمور الأمة، وقد يعدل وقد يجور. وإن جار يا شيخ، نصبر على جوره ونعمل على مناصحته بالطريق المشروع. ليست المناصحة أن أتكلم على الحاكم من على المنابر، أو أن نذكر المثالب وندفن المحاسن. مناصحة الحاكم هذه موجودة في شرعنا، لكن الذي ينصح هم أهل الحل والعقد. أنت قلت أن المناصحة ليست أن نتكلم عن شخص في المنابر. احنا عدنا المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة كان يعني مريض من قبل سنة، ويتماثل الشفاء، أصبح هذا مرضه أصبح على كل المنابر وخاصة المعارضين له. والله هذا في شأن السياسي قد يكون، وكل إنسان هو لا هو شأن الحاكم مسؤول. هو شأن الحاكم يا شيخ، هو مسؤول عن كلمته. لكن احنا الذي نراها كمنهج أن مناصحة الحكام هي ليست لكل أحد. أنا ليس الآن من حقي إذا أردت أن أنصح للحاكم أن أتخذ المنبر وسيلة للشتم والسب وإبراز المثالب والتشجيع على الخروج وإذكاء نار الفتنة. هذا ليس من حقي وليس من واجبي. إذا كانت عندي قدرة على المناصحة أنا أذهب أتخذ الوسائل التي تمكنني من أن أوصل كلمتي إلى المعني، وأن أنصحه لله تبارك وتعالى إن قدرت وإن استطعت. وإذا عجزت فقد يقوم غيري بمثل هذا. طيب شيخ، في بيانكم تضمن جملة أن يقفوا بالمرصاد في وجه مبتغي الفتنة ومثيري الفوضى ويقطع الطريق أمام المغرضين الشانئين لوحدة الجزائر. كيف يقف الجزائري بالمرصاد في وجه مبتغي الفتنة؟ كيف آليات الوقوف؟ كيف آلية الوقوف؟ ربما نقول الآلية الواحدة التي نحن نملكها كدعاة هو أن ننصح وأن نحذر وأن نتكلم. لا شك أن الدعاة والأئمة موضع ثقة عند الناس، فيسألونهم، كانوا يسألونهم في أمور الفقه والمعاملات، وصاروا الآن يسألون أيضا عن أمور كثيرة، فربما يأتي ويسأل ويقول مثلا هناك اعتصام أو هناك مظاهرة للمطالبة بكذا، هل ترى مثلا فضيلة الشيخ أن أكون من هؤلاء المشاركين في هذه المظاهرة لأني أرى أنها قد تحقق مصلحة؟ فنحن نقول أن المطلب الذي تريده أنت لا يتحقق لك من خلال خروجك في المظاهرة، لأن الفكرة التي تحملها لا يحملها غيرك ممن هو معك، فالناس لها مآرب ولها أغراض، فأنت اتخذ السبيل الشرعي الذي يحقق لك ما تريده من مطلب. إن تحقق لك فهذا بفضل الله عز وجل، وإن تأخر فما عليك إلا بالصبر. طيب شيخ، أعطيك كلمة يعني عن آخر كلمة توجهها إلى الشعب الجزائري في مناسبة مهمة، مناسبة انتخابات رئاسية، يعني موعد حاسم. أنا الكلمة التي أراها جديرة بالذكر وأن يتذكرها الشعب الجزائري وشعوب العالم التي تدين بدين الإسلام، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يتقوا الله عز وجل في كل شيء، في تفكيرهم، في أعمالهم، في أقوالهم، وأن يعملوا نحو الأصلح، وأن لا يكونوا وسيلة أو دعني أقول دمية تحركها أصابع نجهلها، أصابع سحرية قد نعلمها وقد نجهلها، لأنه كما قيل أن الثورات يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبناء. فنحن نقول للشعب عليك بالصبر وعليك بالتعقل وعليك بالتأني والتريث وترك العجلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم ألا يتسرع الإنسان وألا يغضب، لأن الغضب يحمل الإنسان على الجور وعدم إصابة الحق. وعليك بالأنات، والأنات هذه أخلاق عظيمة. الأنات هو التريث، ترك العجلة، التثبت في الأخبار حتى يتمكن الإنسان أن يعالج الأمور، لكن إذا تسرع قد يفسد أكثر مما يصلح حتى وهو يريد الإصلاح. فلهذا نحن نوصي أنفسنا وغيرنا بهذه الأشياء، بهذه الأمور، بهذه الأخلاق، أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام وبأداب الإسلام، وليعلموا أن هذا البلد وهذا الوطن هو وطننا جميعا وليس لنا وطن آخر، ولا يمكن أن نكون من مبغض الوطن ومن شانئ الوطن. الوطن هو ليس هذه الأرض فقط أو هذه الجدران، الوطن هم أهله وناسه، الحمد لله هم على الإسلام وهم على يتمتعون بالأمن والاستقرار. فنعمل على تثبيت هذه الأشياء، على تثبيت دين الأمة وصيانته وحتى ثوابت الأمة. عندنا لغة وعندنا عندنا يعني مكتسبات، عندنا تاريخ، هذا لابد أن نحافظ عليه، لابد أن نحافظ عليه. هذا لا يمنعنا من أن نقول لابد أن نتعاون، أن يتعاون أهل الحق، يتعاون أهل الحق والناصحون للأمة على تحقيق هذه الأمور، لأنها في الحقيقة هي مكتسبات، والمكتسبات لابد أن يحافظ عليها. الشيخ غزدير رمضاني أحد شيوخ السلفية في الجزائر نشكرك جزيل الشكر على إتاحتك هذه الفرصة لنا لتنوير الرأي العام والحديث في البيان والرسالة النصح التي وجهتموها لأبناء الجزائر. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار الخاص. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى لقاء آخر وضيف آخر. وطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.